غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل فأنبئكم بشر المولى ونعم النصير.